كتاب الطهارة من عمدة الأحكام والقواعد الأربع أيضا. هذا من تيسير الله عز وجل ومن فضله الواسع. فهذه مناسبة كريمة ونشكركم لاستجابة الطلب في مداخلة لأبنائكم وإخوانكم طلبة العلم أن تتكلموا معنا فيما يكون فيه طالب العلم من نشاط وجهد وبذل وإخلاص في مثل هذه المعاني التي نحتاجها جميعا. تفضلوا جزاكم الله خيرا. تبارك وتعالى ويقول جل وعلا أيضا: التي ذكرها نبينا وذكرها ربنا تبارك وتعالى. أبدا إلا بهذا العلم الذي طريقه قال رسول الله وحدثنا رسول الله وسمعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم الذي يكون فيه الصحابة هم الذين نقلوه وهم الذين بينوه وهم الذين طبقوه في حياتهم، فكانت أقوالهم وأفعالهم مصداقا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. افتراق الأمة وأنها ستفترق إلى 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة ليس من طريق صحيح، بل ليس من عقيدة صحيحة، بل ليس من دين صحيح، إلا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كانت عليه الجماعة الأولى يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فاحرص يا عبد الله كما جاء عن الأوزاعي أن تحرص على السنة وأن تقول بما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، أن نقول كما قال القوم لا يزيغ عنها إلا هالك. إرادة، نعم وهمة عظيمة يسمو بها ويرتقي ولا يقبل بما هو دون ذلك أبدا. نعم لا بد من الهمة، ولا بد أن يسمو ويرتقي ولا يقبل بالدون. وكما قال ابن القيم رحمه الله فإن الرضا بالدون دون، فلا بد أن يستجمع همه مداخلات عدة لحاجتنا جميعا للتوجيه والتقويم وإرشادنا جميعا طلبة علم ومعلمين. وهذه الكلمة كلمة نيرة عظيمة، لو خرجت رسالة أو كتيبا أو مؤلفا لكانت نافعة جامعة لمقاصد عظيمة في الطلب وبيان ماهية العلم الذي ينبغي أن يعنى به، والتحذير كذلك أيضا من أن يكون طالب العلم فيما بعد بوقا من أبواق الباطل ما لم يتميز عنده الطرق، وأن يبين له منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق يقال إنها كلمة عظيمة، نسأل الله العظيم أن يزيدكم علما وعملا وصلاحا وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.